سيداتي سادتي، مساء الخير. القصة اللي حيقدمها البرنامج النهاردة عمرها 39 سنة. تحديد العمر هنا له سبب. السبب هو إن النقاد استقبلوا هذه القصة باهتمام كبير جدا في سنة 1931، وقالوا عنها إنها ترتفع بنا عن مستوى الحكايات العادية ونلمح فيها أثرا واضحا لرغبة الكاتب في انتهاج المذهب الواقعي. هذا الكلام عندما يكتب في سنة 1931 يخلينا على طول ندرك أن قصة الدرجة السادسة اللي حنشوفها مع بعض النهاردة تعتبر من أوائل المحاولات المبكرة لكتابة القصة الواقعية. أما كاتب القصة فقد قدم للقصة القصيرة الجليل من الخدمات ولعب دورا هاما في نشرها وانتشارها، فهو بالإضافة إلى أنه واحد من الأعلام في القصة القصيرة، والذي اعتبره النقاد أيضا الأب الشرعي لكل ما يكتب اليوم من قصص صحفية، فهو بالإضافة إلى هذا كله لم يكتفي بكتابة القصة ولا الرواية، بل اهتم أيضا بنشرها. أصدر العديد من المجلات المتخصصة لنشر القصة القصيرة، فتح فيها الباب على مصراعيه لكل الكتاب الناشئين وغير الناشئين لكي يكتبوا ويترجموا وينشروا أعمالهم في مجلات الجامعة والعشرين قصة وغيرها من المجلات التي أصدرها لخدمة القصة القصيرة ودعما لانتشارها. مشاهدين الأعزاء، أعتقد كلنا دلوقتي متشوقين نعرف مين هو ضيف حلقة برنامج كاتب وقصة النهاردة. يمكن بعضنا عرفه، لكن البعض من قراء هذا الجيل ما أسعدهمش الحظ بالتعرف على الأستاذ الكبير محمود كامل المحامي. النهاردة حيسعدهم الحظ أنهم يلتقوا بي زي ما حنلتقي بي إحنا هنا، وحيشوفوا معانا القصة من قصصه. الأستاذ محمود كامل، البرنامج بيرحب بيك، ويمكن بنسألك السؤال الأول التقليدي، إزاي بدأت كتابة القصة؟ سميرة هانم، قبل ما أرد على السؤال ده عاوز أشكر لك المرافعة البديعة اللي تفضلتي بتقديم البرنامج لها، وفي غير تواضع أؤكد لحضرتك أني لا أستحق كل ما تفضلتي بأنك أشرتي به إلى ما سبق أن ساهمت به مساهمة متواضعة في القصة المصرية. يمكن ده فندم شعور الفنان الأصيل. على أي حال، شكرا شكرا جزيلا يا سميرة هانم. سيادتك بتسأليني عن بداية دخولك للقصة. يخيل لي أنه السؤال ده برضو لو وجه لأي كاتب قصصي يبقى صعب الإجابة عليه إجابة واضحة ومحددة. كتابة القصة زي ما كثير من النقاد بيقرر، الرغبة في كتابة القصة أو الإحساس بالرغبة في الانطلاق في كتابة القصة هي عبارة عن طاقة بيصفها بعض النقاد بأنها نحلة تحوم في رأس الكاتب وتطن محاولة الانطلاق للتعبير عن إحساس معين. بطبيعة الحال بيكون في نوع من الاستعداد في بدء الأمر، إنما يمكن الفض الأول في إني أنا بدأت أكتب قصة كان للبيئة اللي نشأت فيها. أنا والدي المرحوم زي ما أنا قلته فيما بعد كان محامي وكان ناشر وطابع، واتولدت في بيت لقيت إن والدي الله يرحمه أنشأ دار الترقي للطبع والنشر، ونشر الطبعة الأولى لتحرير المرأة قاسم أمين، نشر سر تقدم الإنجليز الساكسونيين لفتح زغلول، نشر روح الاجتماع لجوستاف لوبون. فاتولدت في بيت محاط بالكتب من جميع الجهات، فبدأت الأول البداية الطبيعية البدائية اللي بيبدأها أي كاتب ناشئ، وهو أني قريت شوية إنجليزي. ويمكن استغربي حضرتك ان اول ترجمه عملتها كانت لقصه روبن هود، ترجمت كل روبن هود من الانجليزي للعربي بالاستعانة بالقاموس طبعا. لكن سيادتك كان عندك كم سنة في الوقت ده؟ كان عندي يا فندم بالضبط كنت في سنة تانية تجهيزي اللي هي ثانوية الآن، يعني أنا أخذت الابتدائية كان عندي 12 سنة يمكن أو 13 سنة، فلا أكثر، لأن أنا 16 سنة. فالترجمة طبعا بيعت بجنيه واحد، الترجمة العربي بيعت بجنيه واحد، فدي كانت أول محاولة يعني للقصة عن طريق الترجمة. المحاولة الثانية كانت ترجمة رواية مسرحية لواحد مؤلف إنجليزي اسمه سير إلري جيمس فليكر، رواية اسمها حسن عن عصر هارون رشيد، ودي استطعت إني أبيعها لشركة تقية التمثيل العربي، وده كان أول مكسب، لأن الجنيه بتاع ترجمة روبن هود دي طبعا ما يذكرش، دي كان أول مكسب ليا في الجو ده، في الجو ده. وبعدين دخلت مدرسة الحقوق. دي الحقيقة مرحلة متقدمة جدا بعد الحقوق وبعد تخرج سيادتك. ايه بقى البداية العملية؟ انا هقول لحضرتك الواقع، ان الفترة بتاعت الحقوق كانت فترة يعني مشجعة. انا ما كنت في سنة اولى، كان الاخ الزميل الاستاذ توفيق الحكيم كان في سنة رابعة، وكان هو بدأ حياته القصصية او حياته المسرحية بتعبير ادق بالاقتباس عن روايات فرنساوي، فاقتبس العريس ومثلت على مسرح حديقة الأزبكية، واقتبس خاتم سليمان ومثلت على مسرح حديقة الأزبكية، وكان في هذا يعني مثل للكاتب الناشئ الذي يحس بأنه قادر على أن يقتحم الميدان المسرحي، أولا عن طريق الاقتباس، وبعدين لما أحس بأن هذه الطاقة يمكن أن تكون طاقة خلاقة ابتدى يكتب، وكتب المرأة الجديدة وكانت رواية مؤلفة واستمر ونجح وأدى الخدمة الكبيرة اللي أداها للقصة العربية. إنما أنا بعتقد برضو أنه يمكن الحاجة اللي وجهت حياتي شوية في بادي الأمر كان العمل كناقد مسرحي في جريدة السياسة. التشجيع اللي لقيناه من الجيل اللي قبلينا كان المرحوم محمد حسين هيكل رئيس التحرير، وكان المرحوم محمود عزمي سكرتير التحرير، وكان أستاذنا الكبير الدكتور طه حسين بيكتب في جريدة السياسة بيلخص في جريدة السياسة رواية مسرحية فرنسية مرة كل أسبوع. فاتعلمنا من هذا إن احنا نقرأ بلغة أجنبية، فكان التلخيصات ملخصات دي في الواقع معالم الطريق اللي هدتنا إلى إننا أولا نقرأ بلغة أجنبية، وثانيا نستوعب ما نقرأ، وبعد ذلك نبدأ نحاول البدء في الإنتاج في الكتاب. طبعا نحاول البدء بتعصر في بادئ الأمر طبعا بتعصر، يعني مثلا أول مسابقة دخلت فيها كانت مسابقة عملتها مجلة المختطف، تقدمت بقصة قصيرة اسمها الفاجعة، ما نجحتش أبدا، ما خديتش ولا جائزة خالص. لكن رغم هذا جريدة السياسة المرحوم الدكتور هيكل والمرحوم الدكتور عزمي تشجيعا لي نشروا القصة، وهم يعلمون أنها لم تصب نجاحا في مسابقة في مجلة أدبية ثقافية. كان في إحساس أن في موهبة يعني. والله يا فندم والله يا فندم، يعني ده دين في عنق الواحد كان بيحاول طول حياته أنه يؤديه للجيل اللي بعديه. طب فندم في الوقت ده كنت بتمارس عملك كمحامي؟ بعد ما تخرجت طبعا. يعني كنت بتشتغل في المحاماة وفي الوقت نفسه بتكتب القصة؟ بدأت طبعا في دار الهلال، بدأت كتبت القصة المصرية القصيرة في دار الهلال، وبعد ذلك طلعت مجلة الجامعة سنة 32-33. إيه كان إيه طبيعة مجلة الجامعة؟ هي سميتها الجامعة طبعا نسبة إلى هي كانت مسماها الجامعة من الأول، لكن أنا طبعا طلعتها لأني طبعا كنت حديث التخرج من الجامعة، وكان حوالي نفر من الزملاء اللي حديثي التخرج اللي بيشاركوني نفس الاتجاهات الأدبية ونفس الطموح أو نفس الأماني والأحلام يعني الأفكار الوردية التي تخطر للشاب في بدء حياته. لكن المجلة كانت متخصصة في كتابة القصة، يعني كان بينشر فيها القصة؟ لا، كنت أنا بكتب فيها قصة كل أسبوع، وغيري من الزملاء بيكتبوا. مين كان بيكتب معها؟ والله أنا عايز أقول أولا إن اللي شجعوني كان الكتاب القصة الجيل اللي قبلية، يعني مثلا الأستاذ محمود تيمور كتب فيها، المرحوم الدكتور إبراهيم ناجي كتب فيها، الأستاذ فكري أباظة ما كتبش قصة لكن كتب عشان يشجعني، كتب مقالات فيها. فدول الجيل اللي قبلية اللي شجعني على كتب وبلا مقابل، لأن ما كانش عندنا في ذلك الوقت ما نقدرش ندفع أتعاب، فكتبوا عشان يشجعوا محامي ناشئ او قصصي ناشئ بيطلع مجلة وما عندوش ميزانية عشان يدفع اتعاب لكاتب فيه. وكان توزيعها ازاي؟ والله كانت ناجحة جدا يا فندم، كانت ناجحة، كانت ناجحة، والنجاح ده شجعني على اني اصدر فيما بعد مجلة العشرين قصة. ودي كانت مجلة متخصصة طبعا، كلها قصة. يعني رأي سيادتك مثلا دلوقتي، هل ممكن تطلع مجلة تبقى كلها للقصة وتمشي للقصة القصيرة؟ لما لا؟ لما لا؟ يعني لا بعتقد انه يعني بالعكس دلوقتي يمكن الجو، الجو مواتي اكتر، الجو مواتي اكتر طبعا، الجو الان مواتي اكتر، وعوامل التشجيع استيعاب مجلة تبقى كلها قصص. بعتقد هذا، وبعتقد انه التشجيع اللي بيلقاه الادب القصصي الان بانواعه المختلفة، مسرحي او قصة للقراءة او قصة سينمية، او بعتقد انه بيلاقي تشجيع ما كناش احنا بنلاقيه في وقتنا اطلاقا. طب فندم، في انواع ادب اخرى انت مارست الكتابة فيه؟ يعني مثلا المسرح، هل كتبت للمسرح؟ ايوه فندم، كتبت المسرح، كتبت وانا طالب في الحقوق رواية للوسف وهبي اسمها الوحوش، وطبعا ده كان في شيء من الغرور، يعني ان طالب في سنة تانية في كلية الحقوق سنة 26 يكتب قصة الوحوش ويلعبها يوسف وهبي، ولعبها فعلا، ولكن ما اظنش انها نجحت، ما اظنش ابدا انها نجحت، مش ما اظنش، هي ما نجحتش فعلا، لان انا ما تلعبتش الا اسبوع واحد. بعد ذلك ترجمت روايه سافو عن الفونس دودي، ودي روايه كان ترجمها ولخصها استاذنا الدكتور طه حسين، وما قدرش يلعبها، تلعبها فرقه رمسيس، فرقه يوسف وهبي، لان كانت المرحوبه روزا اليوسف كانت المفروض انها تلعب دور سافو، فكانت خرجت من فرقه رمسيس، فاديتها بعد ذلك للفرقه القميه، ولعبتها لعبتها دوله ابيض، لعبت دور البطوله في دوله ابيض. وبعد ذلك اديت روايه فاطمه رشدي، وبعدين اديت روايه المنتقم ليوسف وهبي ولعبها على مسرح برنتاني. طب فندم، ايه انواع الكتابات الاخرى اللي سيادتك مارست الكتابه فيها؟ والله يا سميرة هانم، هي القصة خدت مني زي 10-15 سنة، يعني من بعد التخرج. يعني حوالي كم قصة سيادتك كتبت؟ هم عدوهم يا فندم في الكتاب الأخراني، أنا ما عديتهمش، هم قالوا إنهم 245 ولا 246 قصة، ما أعرفش بقى ده يعني العدد ده صحيح ولا، إنما هم عدوهم. أما كتبت طبعا بعد ذلك، كتبت في الإصلاح الاجتماعي، كان اللي هي كتاب اسمه مصر الغد تحت حكم الشباب، وطبعا يعني اللي أنا عايز أقوله إنه القصة زي ما قلت لحضرتك هي عبارة عن إحساس بأن هناك في حياة الإنسان أشياء يمكن أن تصنع قصة، سواء كان في حياة الكاتب نفسه أو حياة البيئة التي يعيش فيها الكاتب. ومع الوقت الواحد بيتبين أنه في حياة المجموعة الإنسانية أشياء وعناصر تصلح لقصة، بل تصلح لعديد من القصص. فكانت الأوضاع في مصر في ذلك الوقت تستحق، هي في الواقع كانت يعني مش بس قصه، كانت ماساه في في في في كثير من القطاعات. فلي كتاب انا صغير اسمه مصر الغد تحت حكم الشباب، حاولت فيه اني اعمل برنامج للاصلاح، ده اللي خلاني انصرف الواقع شويه عن كتابه القصه. وفي هذا الكتاب انا عملت شويه نقط بسيطه، يعني دعيت سنه، الكلام ده كان سلسله مقالات طلعت من 37 ل 39، وطلعت في كتاب بقى بعد ذلك، جمعت في الكتاب، كان اهم ما فيها طبعا مطالبه بتحريم تملك الأراضي الزراعية على الأجانب، نمرة 2 تأميم الشركات التي تتولى المرافق العامة وعلى رأسها شركة قناة السويس، نمرة 3 الحد من الملكيات الزراعية الصغيرة وتشجيع الملكيات الكبيرة وتشجيع الملكيات الزراعية الصغيرة وتحديد الملكيات الكبيرة، وبعدين تعديلات تشريعية، أهمها طبعا تعديل التشريع بحيث يحرم استعمال اللغات الأجنبية في مراسلات الشركات والبنوك، تعديل تشريعي يحد من أثر العصبيات الريفية في الانتخابات العامة، وبعدين أخيرا تعديل التشريع بحيث يسمح بالتأمين الإجباري لصالح العمال الزراعيين ضد التعطل وضد شيخوخة وضد مرض. والحمد لله الإنسان عاش وشاف هذه الأحلام التي كانت تراود محامي ناشئ أو كاتب ناشئ سنة 37-39 تحولت إلى حقائق مادية في داخل الوطن، وحقائق دولية راسخة الدعائم في خارج الوطن. فندم، نرجع للقصة تاني، عاوز أقول إيه؟ إحنا قلنا أن سيادتك كنت بداية للقصص الواقعي، المدارس اللي تفرعت من سيادتك إيه؟ بس برضو انا هرجع تاني، مش بس من غير تواضع، مش انا مش يعني ما لا اعتقد ان هناك مدارس تفرعت من المجهود المتواضع اللي انا نشرته. إنما خلينا نتكلم بطريقة موضوعية يا سمير غانم. القصة طبعا زي ما حضرتك عارفة سواء كان الكاتب بيكتب يعني بيزاول العمل الفني أو بيمارس عمله الفني كفن لفن للفن أو فن للإصلاح زي مثلا تشارلز ديكنز أو فن للحياة زي الأدباء الروس أو فن للفنان، وسواء كان متأثر بالمدرسة التأثيرية أو المدرسة التعبيرية، هو كل هذا في الواقع لا يهدر حقيقة بارزة، وهو إن الأصل الذي تحدثه القصة بيقوم على ثلاث قوائم: كاتب وقصة وقارئ. فالكاتب في الواقع حر كل الحرية في أن يختار الموضوع الذي يكتبه. أنا كتبت طبعا في موضوعات مختلفة، كتبت قصة العاطفية وكتبت القصة اللي تفضلتم بأنكم هتخرجوها النهاردة، قصة عن قطاع في صميم الحياة القاهرية اللي هي بعيدة عن الأثر الأجنبي، وفي أنواع أخرى زاولتها. طبعا بطبيعة الحال الواحد في الأول بيتعصر، وإذا خدنا بالنصائح اللي كانت بتقال لنا أو بنقراها في الكتب الخاصة بهذا الموضوع، وطبعا الكتب دي بتصمم على ان القصة دي ما هياش علم يلقن وانما هو فن يمارس، وانه زي ما العازف الكمانجة او العازف على البيانو او المطرب مهما تفوق ومهما اقترب من الكمال فمطلوب منه انه يمارس تمرينات تكاد تكون يومية، وإلا فإنه يفقد هذا التفوق ويهدر المجد او المكانة التي وصل اليها. فكاتب القصة ايضا عليه ان يكتب وأن يكتب كثيرا وأن يسابر على الكتابة وأن يخطئ. ويمكن فيرجينيا وولف لها تعبير في هذا مبالغة فيه، بتقول للكاتب الناشئ عليه أنه يكتب ويكتب أي يمكن حاجات سخيفة، ويمكن يغلط في الأسلوب ويمكن يغلط في التعبير، ولكن يلتقط العواطف والانفعالات التقاطا ويحطها على الورق. وبعدين يمكن عليه أنه يقلد. عشان أرجع للسؤال بتاع حضرتك، بتقولي المدارس، أنا لا أعيب إطلاقا على كاتب ناشئ انه يقلد، اذا كان يسمح لي بهذا التعبير، يقلد كاتب قبليه لغايه ما يحس بانه هو استكمل مقومات شخصيه قصصيه خاصه به. يعني انا لا اعيب اطلاقا على كاتب في مقدمه كتاب القصه الان، القصه العربيه ومن انجحهم ومن اكثرهم انتاجا، انه سئل مره فقال انا بدات حياتي اقلد فلان اللي هو انا. يعني ده مش معناه اطلاقا ان هذا الكاتب مش كاتب موهوب، بل بالعكس ده معناه انه ما انه انه انه متحرر من الوقت. لان زي ما قلت لحضرتك فيرجينيا وولف بتقول الكتاب الناشئين وبتنصحهم قلدوا شيلي قلدوا ديكنز، انما مع الوقت اعرفوا ايه المواهب الخاصه بيكم، ثم لا مانع اطلاقا من ان الكاتب يعالج موضوع سبقت معالجته. الفن القصصي ده فن واسع جدا بيشمل افاق واسعه. هو المهاره مش في ان الواحد يعالج نفس الموضوع اللي سبق عولد، لان مثلا اذا خدتي اروع القصص الحب مثلا غاده الكاملي وسافو، هتجدي غاده الكاملي بطل الروايه طالب حقوق وبطل روايه سافو طالب حقوق. غاده الكاملي البنت اللي بيحبها البطل اكبر منه في السن، ومثلا حياتها شويه يعني ما هياش الحياه اللي عائله البطل تحب انه يتزوج منها، وبطل سافو بهذا الشكل. ولكن طريقه معالجه جمال ابن للموضوع تختلف عن طريقة معالجة ألفونسو دودي للموضوع. فالفيصل هو طريقة أو الجدة، الطريقة الجديدة هي طريقة معالجة الموضوع. فلا يعاب إطلاقا على كاتب أنه يعالج موضوع سبقت معالجته، إنما هو اللي يعاب عليه أنه يقلد التقليد الأعمى، أو أنه يعالج الموضوع بنفس الطريقة التي عولج بها هذا الموضوع فيما سبق. فأنا ما أظنش أني أنا يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان انا صاحب مدرسه، انما غايه ما هنالك دي خطوات صارها قبليه اساتذتي مشيت انا فيها شويه، وبعدين بيكملوها دلوقتي الزملاء اللي بينتجوا، وربنا يوفقهم ويبارك في انتاجهم. فندم، ايه راي سيادتك في مستقبل القصه في مصر، وازاي ايه العمل ان احنا نخرجها الى النطاق العالمي؟ زي ما قلت لسيادتك، زي ما في حياة كل إنسان عناصر تكفي لصنع قصة، في حياة كل مجموعة إنسانية عناصر وعناصر عديدة تكفي لصنع العديد من القصص. أنا لي تجربة شخصية في هذا، يعني إذا سمحت حضرتك أنا أقولها لك. في سنة 57 أنا كنت رئيس نادي روتاري القاهرة، ففي يوم اديت حديث عن شخصية لعبت دور في تاريخ مصر، شخصية رجل جغرافي أمريكاني اسمه تشارلز تشيلي لونج. في ذلك الوقت طبعا كانت أمريكا خارجة من الاستعمار الإنجليزي، ففي شبان متحررين تقدميين ما مش راضيين على الأوضاع الغلط اللي كانت الاستعمار في ذلك الوقت طبعا ترك بصماته على الولايات المتحدة. الشاب ده تطوع للعمل في مصر، تطوع العمل في مصر ولعب دور في اكتشاف منابع النيل. وأما أقول اكتشاف منابع النيل أنا بعتقد أن ده حقل واسع جدا، ممكن خالص أنه يكون يكون مادة خام لعشرات ومئات القصص. لأنه بس إذا كان باختصار عشان ما نضيعش الوقت، إذا بس خدنا الفترة من سنة 1840 لسنة 1890، 50 سنة بس دول، هنجد أنه دور مصر لم ينصف في هذا. يعني أول مجهود مثلا وصل لما أو عمل أو بزل للوصول إلى منابع النيل كان مجهود مصري. يعني أنا لما زرت جوبة اللي هي عاصمة مديرية الاستوائية في جنوب السودان وجدت لوحة عليها اسمين 1840-1841 سليمان كاشف سليم قبطان. مين دول؟ دول اتنين مصريين راحوا عشان يحاولوا الوصول إلى منابع النيل. وطبعا حضرتك خارجة من الجامعة وعارف ان منابع النيل لغاية سنة 1856 ما كانش لسه اكتشف منابع النيل، ما كانش حد عارف منابع النيل فين. فوصلوا لغاية خط عرض 5، وبعدين سليم قبطان ده نشر بحث عن محاولة مصر الوصول إلى منابع النيل ووقفوا عند خط عرض 5. بعد كده طبعا جه بيرتون اكتشف تنجانيقا سنة 1856، سبيك اكتشف فيكتوريا سنة 1858، سير سامويل بيكر اكتشف ألبرت سنة 1864، وظلت الصلة بين هذه البحيرات مجهولة، ما حدش عارف هل النيل بيطلع. هو اكتشف صحيح الفيكتوريا، لكن هل النيل بيطلع من فيكتوريا بيوصل لألبرت ولا لا، ولما بيطلع وبيفوت على ايه، وبعد كده منين بيطلع في ألبرت؟ هو اكتشف البحيرة لكن مخرج النيل من البحيرة ما سجلوش على الخرطة. فتشارلز لونج ده وصل إلى عاصمة أوغندا في يونيو سنة 1874 وعقد معاهدة مع ملك أوغندا الميتيسة الأول اللي هو ابنه توفي من 4 أيام في لندن، وجات الأخبار بأنه توفي. وهذه المعاهدة طلبت فيها أوغندا إنها تتحد مع مصر وإنها تستعين بمصر ثقافيا واقتصاديا ودينيا، لأنه في ذلك الوقت كان طبعا الدين هناك كان وثنيين. فالحتة دي مثلا فيها فيها فيها فيها دراما، فيها منه دراما، وهو ان الانجليز حسوا بهذه الرابطة الروحية التي تربط بين البلاد الواقعة على النيل من منبعه الى مصبه. فبعثوا ستانلي بحجة انقاذ ليفينغستون اللي كان في ذلك الوقت راح وقطعت اخباره. الحقيقة انه ثابت تاريخيا ان ستانلي ما راحش هناك عشان ينقذ ليفينغستون، لما راح عشان يسبق مصر الى أوغندا ويربط أوغندا بلندن بالاستعمار الإنجليزي. كان وصل تشارلز دوغ وكان عمل هذه المعاهدة، كان عمل هذه المعاهدة. هذا الحديث أنا قلته في حزبة ربع ساعة، ما عرفش كان مين في الصالة. بعد شوية جالي جواب من ممضي كبير مراسل الأسوشيتد بريس في روما، بيقول لي إن الموضوع اللي أنا سمعته يوم كذا في فندق السيبراميس منك أنا كنت حكيته لشركة من شركات السينما في هوليوود وانها عاوزه ان اطلعوا فيلم. انا الحقيقه فرحت، مش فرحت عشان فرحت لاني كنت اتمنى ان موضوع لمصري يصل الى هذا النطاق العالمي. ورحت فعلا، كان في ذلك الوقت كنت رايح اعمل سلسله محاضرات او رحله محاضرات عن الشرق العربي ووصلت لهوليوود وجابوا لي الراجل هيو جراي اللي هو عامل السيناريو بتاع كوفاديس وهيلين اوف تروي اللي هي طلعت بالعربي باسم حصان ترواد، واتفقنا على انه اكتب له التريتمنت الملخص. وبعد ذلك بعد ما وانا في رحله المحاضرات دي عن القوميه العربيه والشرق العربي جالي جواب منه وفهمت منه انه الممولين اليهود في الشركة اللي هو بيكتب لها السيناريو، وجدوا انه ابراز هذه المساهمة الإيجابية التي قامت بها مصر في نشر الحضارة في منابع النيل ما مش موافقين عليها، ولذلك هم لا يريدون، وعلى ذلك هذا المشروع. طبعا ده مش معناه انه ان انه انه كل انه انه انه نيأس او ان احنا نوقف هذا، انما انا بعتقد انه المواضيع اللي بتبرز بعض النواحي الهامة المجهولة في تاريخنا واللي لها طابع ممكن انه يكون طابع انساني عام، هي اللي تصلح هي اللي انها تصلح. تخرج يعني مثلا الراجل ده اللي بقول لحضرتك عليها دي، الراجل بقول لحضرتك عليه ده راجل كاتب كتاب اسمه الانبياء الثلاثة عن عرابي والمهدي وجردن، ما انصفش عرابي، راح له لغاية جزيرة سيلون وزاره وخد معاه حديث وصحح البيانات التي نشرها عن عرابي. كل دي حاجات ممكن قوي يستفاد منها، خصوصا ان السند بتاعها مراجع أجنبية، فيبقى ما هياش ابدا قبل لاي تجريح. طب استاذ محمود احنا متشكرين جدا بالحديث الممتع ده.